أو يقام أن يشتريها. شو بنفي هلا هو؟ شو بنفي هلا؟ ما نفي؟ نحن فينا هلا أنت. أنت لك صورة من صورتين ذكرناهم. شو عندك ملاحظة حول صورة من صورتين تحكي فيها؟ شو بنفي؟ أنا عارف يعني أنت لو قلت لي هو قصدك ما بينت لي شيء مجهول عندي. قصدك لأنه هذا صنعتك ومهنتك. يعني هلا أنا مثلا بدي أشتري عباية. شو بيعرفني بنوعية القماش؟ ما بعرف. لكن مو أنت تستغلني أنا مسلم قيادة نفسي إلك لأنه رجل موثوق أنت عندي إلى آخره وبتروح بعدين تتحكم في هذا ما بده. يعني في حوادث بسيطة كانت تقع عندنا في دمشق. يعني أحد إخواننا اللي كان يحضر دروسنا هو الله يرحمه من طرطوس توفي إلى رحمة الله كان يبيع تركات بيت يبيعني أنا التنكي في مبعض التشر لأنها من السعر اللي باعه لغيري أغلى ليك هوني أنا شيخ وأنا أستاذ وداخري لا هو خلي يساويني مع غيري. لما اكتشفنا هذا بعد مدة من الآن بلغني أنك أنت بعت بسعر كذا أي نعم شلون بتبيعوا بسعر وأنا بتاخذ مني بيدي؟ كان جواب إيه الربح محدود الربح محدود. طبعا جوابي لا الربح مش محدود لكن أنا لأني واثق فيك تاخذ مني زيادة بالعكس القضية الناس بيعملوا إذا كانوا لابد فبتسعر بتبيعوا. هذا غرض استغلال لا هو شريف ولا هو مشروع. أقصدي هذا الشخص اللي بيجي لعندك يكلفك بشراء شيء بدك فهم الواقع مش في ذهنه انك انت راح تشتري في السوق من التاجر هو بربحك حتى تبيع الحاجة بسعره هو. هاي قضية معروفة تماما. انا مثلا كنت ساعاتي انزل عند التاجر اخذ لي كم ساعة مثلا 30 ليرة حق الواحدة هو بيبيع 35 انا بيع 35 لكن هو بيخصم لي معروف طالع ترى انا الربح تبعي صار من الزبون نفس السعر اللي هو بيه انا ببيعه لكن هو باعتبار انا بشتري بالجمله يعمل لي خصم فجاءني ربح من التاجر مو جاءني ربح من الزبون. على هذا اظن الصورتين جوا واضحتين في شيء عند غيره. أخي أبوي تختلف المسألة تختلف المسألة بين أنا أروح اشتري الساعة مثلا اشتريها من التاجر ب30 هو بيبيعها ب35 أنا بيجي بدوري كما قلنا آنفا بيبيعها ب35 أنا ربحت إيه من التاجر الخمسة ربحتها من التاجر طول بالك شوي هاي صورة اللي حكينا ديك ساعة نعم. في صورة تانية أنت بدك تحكي عنها أنا اشتريتها ب30 هو بيبيع 35 أنا بعده ب37 أنا حر كويس هاي لم تحكي عنها لكن أنا ما أحكي عن صورة أنت إجيت لعندي بدك نوعية معينة من السعر على أساس أنه أنا ببيعك بنفس السعر اللي أنا ببيع للزبائن فهو لي في صار في السلام جيد ربنا مثلا أخونا هذا متوفى رحمه الله عليكم السلام ورحمة الله. يأتي ما قلنا أيضا، هل عمولة هي من كيسة تطلع ولا من كيسة تبون؟ تنظر من صاحب ايش؟ ايش؟ المنشأ؟ صاحب الورشي؟ صاحب العمارة؟ اي شيء مثال؟ هو صاحب الاسم

ليش خصصت زبون اللي بعت لك يا فلان المهندس بالستة وما خصصت زبون ما بعت لك يا المهندس ستة لما قد انه اقل شهر وهو خمسة؟ هون بقى بدك تشوف انت العامل دافع لك على هذه الزيادة. هذه هيك الاصل جائزة شرعا لانه الربح مش محدود كما نعلم جميعا، لكن نحن بدنا نشوف ما الذي حملك انت كمثال تفرضه على ان تأخذ الزيادة من الشاري الفلاني وقد ارسله المهندس الفلاني. لماذا خصصته بهذه الزيادة؟ عشان هذه الزيادة ما تطلع من جيبتك. طيب اذا لكن بدك يجي في قرارة نفسك 4.5 فاهم؟ اسمح لي فاول بارك. انا ما قلت في قرارة نفسك، انت في قرارة نفسك 4.5 لكن اعلنت 5 مشان النص هذا، مشان النص هذا يكون احتياطي لك لارضاء ذاك المهندس. يعني أنا بيحضرني مثال الآن، كنت حكيت لكم يا مرة بمناسبة بيع التقسيط. تاجر من كبار التجار في الكويت بلغوا من طريقي من طريق غيري أنه أخذ زيادة مقابل التقسيط هذا ربا. فهو ماذا فعل؟ تاجر كبير في السيارات، السعر الذي كان يبيع بالتقسيط جعله تقسيطا ونقدا، جعله تقسيطا ونقدا السعر العالي، يعني وحد السعر. لكن هو من قبل كان عم يظلم نصف الزبائن، يعني بيشتروا من عنده بالتقسيط، الآن صار يظلم كل الزبائن، اللي بيشتروا بالنقد واللي بيشتروا بالتقسيط. هاي السعر واحد يا أخي، ما أخذنا زيادة. فهو أخذ زيادتين، أخذ زيادة مقابل التقسيط وأخذ زيادة مقابل النقد أيضا اللي ما كان يأخذها من قبل. فهذا يا ترى يعني مشي مع مقصد الشرع من قوله من باع بيعتين في بيعة فله كسبها ربا، أم هذا مثلا كما يقال كان تحت المطر وصار تحت المزرعة؟ الآن الشخص اللي أنت بتانيه هذا التاجر هو حاطط للجميع السعر 5، لكن هو ما في عنده مانع أن يبيع بأقل، صحيح. لكن يرجع السؤال لمين بتبيع أقل؟ بتبيع أقل لمين؟ لهال الزبون هذا إجاك من طرف المهندس، مشان الزيادة فوق الأقل يرجع لمين؟ للمهندس. هنا يرجع الحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإن كانت هيك ما بفيدنا نكون نحن أعلننا أن السعر للعموم 5، كمان في صورة غير هيك؟ ما تفضل. معليش يا ابو يحيى بني هذه، لكن لما بيجيك من طرف المهندس بتبيعه 5 ما بتبيعه 5؟ لا المهندس ليه بده ياخذ المهندس؟ هو بنشوف ليه بده ياخذ المهندس؟ العمولة اللي انت متفق معه مين بدي اخذها؟ وين في شبهة وليد بعته 5؟ يا حبيبي انت المهندس وانا زبون ورحت عند ابويها وشفت الدرفين اللي معلن عنه 5، انا ببيعني ب 4.5، بيقول لا طول بالك، بيقول لا الا هو بيقول لا. ليش؟ لانه هو ببيع بالناقص لغير كمان الموصلين والمنزين، ببيع بالناقص. كويس، انا لما اجيتك من طرف المهندس وبعتني ب 5 المهندس منين أخذ العمولة اللي أنت متفق معه فيها؟ مين خمسة؟ أنت بعتني بخمسة. هاي أنا اللي اشتري. أنا عم أقول أنا رحت عنده مرسل من طرفه. أنت المهندس. طول بره. بس أنت مالك متفق معه كل ما بعد زبون بده عمولي. ما لكم لا تنطقون يا أخي. أنا ناصر الألباني. أنت أرسلتني ورحت شريت من عنده حاجة بالسعر المعلن خمسي مو بالنايل. أنت العمولي متفق بينك وبينه مين بيأخذها هلا؟ هذا اللي حكينا هذيك الساعة. إذا من جيبته طلعت. طيب عامل حساب انت لما وضعت سعر خمسة مثل ما عمل داخل بيتي كلمة بس نمسكك منها فاسحبها اسحبها. المهم ما تحط في بالك المهندس ابدا. اذا بتحط في بالك انك انت تربح من الزبون مقدار من المال من اجل المهندس هذا بيخرب عليك الربح. هذا موجود. بس ما انت بوصفك لهم بالكرام. يا نظر. هو لو قلت بلاش احترام ما لي احترام. لا ابو يحيى اذا كان قضيه في عرف مثل ما ذكر ابو محمد القضيه بين يعني مشروف. بس ابو محمد في قضية ثانية ما فيها القيد. يعني انت ولي صاحبنا شايف. لكن مع ذلك يجب ان تلاحظ القضايا اللي بنقول عنها هنا. هاي مكشوف هاي مبينة. Thank you.